إني أحثك على أنه متى أمكن الجمع بين الدليلين العقل والشرعي ها فالسكوت. طيب فإن تعارض الدليلان نقول أصلا ما يمكن. انتبه لهذا، ما نقول نقدم الشرع، نعم نقدم الشرع والله نجعل العقل حتى تحت الأقدام، لكن نقول لا يمكن هذا، إنما يفرض تعارضهما عند شخص قاصر في علمه أو قاصر في فهمه أو سيء في قصده. قد يكون عنده علم وعنده يعني فهم لكن سيء القصد، يضرب العقل بالنقل لأجل أن يشرد الناس من النقل من الكتاب والسنة، وهذا شيء مجرب يعني مشاهد قصد. فإذا إذا قال قائل ليش تجيب جائز من عقل؟ وش علم من العقل؟ وش الجواب؟ نقول نعم لأجل أن نقابل به ضعيف الإيمان، ونقول وش اللي يمنع منه العقل من عقلا؟ نعم من عبد الرحمن هي نعم وقلت ما لنا ونحن نقرأ في بعض الكتب نجد خلاف القياس، خلاف القياس ولا ندري ما هو معنى هذا القياس. قلت لك مثلا منفعة مجهولة وكل مجهول لا يصح عليها كل يعني كل شيء والسلام يقول المسلم فيه معدوم، أي كل ما قيل على خلاف القياس يعني على خلاف القواعد العامة مثلا. بس يختلف في النكاح وفي البيع وفي غيره، يعني كل القياس من المنفعة خلاف المنفعة أو يختلف من لا يختلف. مثلا السلام يقول هذا معدوم، كيف تسلم في شيء معدوم والرسول يقول لا تبع ما ليس عندك وهكذا؟ طيب الشيخ بالنسبة نعم خلاص أطلع وش نستع تجيب جار ومجرور مضاف إليه ونعت وبدل وعبيان وما أدري إيش يصير عدة أسئلة. قد يكون هذا قد يكون معه طيب قد هذا فعلا ثاني الله يهديك. نعم تعود بعض الطلاب على أنه إذا ساق الأدلة قالت الكتاب والسنة والنظر، هذا في بعض المفاسد بعض الناس أولا ينتظر قول النظر حتى يرى هل يقتنع به أم لا، نعم. وثانيا قد النظر يكون سقيما فلا يقبل، فنحن يعني نضع أنفسنا في يعني ما يعني ضيق قد نحوج به، فلما لا نكتفي بالكتاب والسنة وإذا كان النظر واضحا جعلنا إلا ما في داعي المقدس. طبعا النظر الغير واضح ما يمكن الاستدلال به أصلا، هو مو دليل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جواز عقلا؟ لأن الله بيده الأمر له الحكم، لأن الرب المالك فله أن يحكم، لأنه الرب المالك فله أن يحكم لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته، وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم أن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، قد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. أما قوله شرعا وقوعه وقوعه شرعا فلا أدلة منها. الأول قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. الثاني قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، وقوله فالآن بلغ، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل كان غنيا فافتقر فسقطت عنه الزكاة، هل هذا من باب النسخ أو لا؟ لأن الحكم تخلف لتخلف الشرط وليس رفع للحكم، فالزكاة واجبة ما نسخ كذا. طيب، رجل كان صحيحا ثم مرض، فقلنا له لا تصلي قائما ولك أن تصلي قائدا، ماذا هل هذا نسخ أو لا؟ نسخنا وجوب القيام عليه. وجود مانع القيام، القيام ما زال واجبا، ما زال واجبا، لكن تخلف في هذا الرجل لوجود مانع وهو المرض كذا ولا لا؟ وإن شئت فقل فوات شرط وهو القدرة على القيام. طيب، امرأة حائض قلنا لا تصلي، هل هذا نص؟ ليش؟ لأن سقوط الحكم عنها لوجود مانع وهو الحيض. أحسن. طيب، في التعريف يا عادل، تعريف النص ماذا قلنا فيه؟ نعم، في دليل من الكتاب والسنة. طيب، هل التخصيص يسمى نسخا؟ أحمد، عبد الله، ليش؟ لماذا؟ يا علل ولا ما نقبل نحن الآن إلا بتعليم مصطفى. نعم، فعل الحكم الكلي صح، وإنما وضيف بعض الثلاث التي تخرج بعض الأفراد فيما سقط السماء العشر، ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، ما دون الخمسة داخل فيما سقط السماء، ولكن ارتفع عن الحكم بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهل نقول هذا ناسخ؟ الجواب لا، لكن مع ذلك أطلق بعض السلف على المخصص اسم ناسخ، لأنه رافع لعموم الحكم لا للحكم، رافع لعموم، قالوا وهذا نوع من النسخ. نعم. طيب، هل ينسخ الإجماع؟ عبد الرحمن، لا ينسخ. لا ينسخ، لأن الإجماع لا يقع على إلا موافق الكتاب. نعم، لا ينسخ، لا ينسخ. شو؟ طيب، وهل ينسخ؟ هذه مسألة جديدة. ينسخ، لا يقع إجماع مخالف الكتاب والسنة حتى ينسخ. هم أجمعوا، هل يمكن نسخ إجماعهم؟ لا يقع الإجماع في مخالف الكتاب. أقول لا، لا يمكن، لأننا لو قلنا بجواز نسخه لقلنا بجواز الخروج عن الإجماع، ولا لا؟ ابدا ما يمكن هذا، اصلا ما يمكن يجمعون على خلاف النص، مستحيل. لا، ما نقول هذه دعوه كذا، ما تؤثر. طيب، هل يا خالد، هل النسخ خالد زين، هل النسخ جائز عقلا؟ جائز عقلا، جائز عقلا وشرعا. طيب، قولنا انه جائز عقلا، ألسنا في غنى عنه بما ثبت في الشرع؟ بلى. نعم، ولكن حيث يوجد من الناس من لا يقتنع بالدليل الشرعي وحده، كان لا بد ان ناخذ بالعقل. نعم، صح، هذا واحد. ونبدا الان درس الجديد، نقول وايضا بعض العلماء ادعى انه لا يجوز النسخ، قالوا لأن النسخ

نعم عبر بالنسخ لا شك، لكن هو يقول هذا تخصيص ما فيها النسخ للدليل المطلق ما فيه. على كل حال هو قول ضعيف، غالبا القول ضعيف يكون متناقضا. نعم طيب البلوغ حال بيننا وبينه الأذان. ما فيها أسئلة يا شيخ، ما خبيش. اصبر ما كملنا الفوائد بعد. فوائد حديث عائشة ما كملنا. ايش؟ نقول نقول ما في بدعة، لأن الله عالم بهذا وبهذا، عالم بأن الحكم ثابت سينتهي في وقت معين. البدع أن يكون ما يعلم بالشيء يجرب شوف. نعم نعم ها ايش ايش يعني معناه إذا لاقيت العدو وأنتم عشرة وهم مئة حرم عليكم الفرار، يجب تثبتون لهم هم مئة وأنتم عشرة. الأول كان واجب، واجب البقاء، واجب البقاء، ثم بعد ذلك نسخ صار إذا كانوا مئة يكون عددنا كم؟ خمسين، يكون عددنا خمسين، إذا كان عددهم مئتين يكون عددنا مئة، وهذا تخفيف من الله. نعم أحسنت تمام. نقول هو يختلف في 10 سنين أو 23 سنة، اختلف المصالح مدة الرسالة، لكن الله قال في كلام في التابع اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص كمل الدين بقواعده وأسسه وأصوله كمل. ولهذا ما من مسألة جزئية توجد إلى يوم القيامة إلا وجد حلها في القرآن أو في السنة، مو في كلام العلماء. العلماء رحمهم الله يفرعون، لكن تفوتهم بعض الأشياء أحيانا، تطالع في كلام العلماء لمسألة من المسائل تعجز ما تلقى حكمها فيه في كلامهم ولا ذكروها إطلاقا، ثم ترجع إلى الكتاب والسنة تجدها موجودة إما في عام أو في مطلق أو ما أشبه ذلك. نقول خلاص القرآن كامل حكمه، ولكن الذي يفوت الناس الآن القصور في الفهم أو العلم، يكون ما عندهم علم ويظنون أنه لم يرد في الشرع إلا هذه النصوص، مع أن هناك نصوص أخرى صحيحة ما عرفوها، أو إيش أو الفهم ما عنده الفهم. كم من نص يأخذ منه واحد من الناس 10 فوائد والثاني 100 يكفي 100 والثاني 100 والثالث 1 فائدة واحدة والرابع لا شيء. يقول تبقى عليك اللفظ قريته عليك غير اللفظ لا تجوز. واضح يا أخي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما وقوعه شرعا فبأدلة منها. قوله أولا قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثانيا قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. ما يمتنع نسخه فيما يأتي: أولا الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الآية،